هذا كل لأنه أنت يصعب عليك، أنا إذا دخلت عليك مرفوع، فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز العاطفة هي بتستعر بالقياس. سألتك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ أنا ما حبيت إلك بتقبله من باب أولى، لكن حبيت إلنا سوري حاجة واحدة. ستقول ولو بإنسان سلامكم لا بإنسان خالق. تفضل في حالة الله يبارك فيك. في صحة مسألة الحمد لله. لا ما حطيت الإبل بس ما حطيت. نعم. أنا جواب على السؤال، قد تقول أنت حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر، بقوم على رأسي وعلى رجلي، رسول الله دخل علي بقوم وأقوم على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا الجواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض الشرع معك. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما تكون صادق إلا حينما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك حتنتهي مقاربك، حتقول مثل ما قال ذاك المجنون انه لو بيطلع بايدي بقول له ايه؟ على راسي. يا مسلم انت تقرا قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لازم يكون جوابك بدل ما تقول ايه؟ والله افعل ما يامرني به الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا قال لي وقف على رجليك وقف على رجليك، لو قال لي وقف على أربعة وقف على أربعة، لو قال لي خف على رأسي وبيقع بيدي خف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جاء إلى الشام من المدينة إلى الشام ثم رجع، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له، قال له مهتا معاذ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت حق السجود. هذا كلام عاطفي صحيح، لكن انظر الشرط قال له قال له يا معاذ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال او بغيره ولكن لا يصح السجود الا لله. اذا معاذ هو ساجدا حبا للرسول وما في اشكال، لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بهذا الميزان يجب ان نعالج اعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئه نعود الى اصل المساله. قلت لك تصور ان الرسول عليه السلام دخل عليك ماذا تفعل؟ ستقول له الله لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقوم مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟ لا. إذا نحن من قصنا العلم السنة يعني. ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني القامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى بكل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول عن سنين قال: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لوالده. شو بقى في الكلام هون؟ أنا دخلت عليه، شو أنا؟ هلا هون صار في عندي موقفين، موقف شرعي، موقف عاطفي. الموقف الشرعي انا ولا اكبر من ظهر عليه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي مذكور، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى راسك وعلى عقلك. لكن المسلم ما حيتبع عاطفته مع مخالف الشرع. حتى تصور ان معاذ بن جبل من بعد النصيحه اللي وجهها الرسول اليه يذكر في بال المسلم للرسول ما شاء الله. كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر، فهل لا يكره القيام من كريم ومن لك؟ لذلك يجب أن نعتاد للحياة التي نبرها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم الإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتك حياة سلفية أيضا. أدخل أخرج أبدا نعمل مثل ما قال ذات الرجل العاقل، لأن الله يرحمه الكوفي اسمه حمدي العبيد اللي كتاب صريح الأحاديث صحيحة شاهد أبوه موجود. هذا حكى لي مرة، أنا بزوره يعني كنت كل سنة إذا شفت ولا بقى ولا عطى ولا ما طلع على ما سكت. السلام عليكم ورحمة يا أبو حمدي من الوقت انتباه إيه كما هذا تعظيم إشارة سيدي عقل حالنا إشارة لا يصل إلى الشام قبل غروب الشمس، لأن إذا ما بدون ندخل البلد نترك الأهل ليلا. نهى الرسول عليه السلام عن ذلك. كان يحاول بين الجمع بين المصلحتين، مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة التبكير للذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس. ذكر لي مرة حمدي أبيه رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرة من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية، كراسي الضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره. قال: فنحن أجلسونا في الصفوف الأول. قال: لبثنا قليلا أسرى خبر في القاعة من الآن يدخل الهاشة الكلية. قال فعلا دخل الهاشة الكلية فقم نفقه. قال سمع من الكلية شرك شعر ثاني البيت الثاني. ما تم الإشاعة إلا كان دخل البيت الثاني. ثم هيك جلس جلس ولا صغرة تنسير الفريق وقال ما شفت حالي غير أي معي أي معي مثل ما في رسول الله يا الله الواحد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قال ما لا غير تاخذ بمزل الكلام شارك الشعال سميت ايش يرضي هي شغلة ما كنتي جايين اهل الوعود كنت قوم هنا قال بعض المحل وفينا وفينا الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر اي نعم. وما احسن ما ورد في ترجمة احد كبار علماء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.